قال الإمام رحمه الله تبارك وتعالى: وتندب التسمية ومسح وجهه ويديه بضربتين. قلت: الأصح المنصوص وجوب ضربتين. وإن يعني ما قال مستحب، لماذا يقول مستحب؟ لكن هو قال المنصوص، يبقى المعتمد في المذهب المنصوص هو الوجوب، وجوب الضربتين. سبحان الله، هذا مخالف للنص الصريح الذي جاء عن عمار بن ياسر رضي الله عنه وارضاه. نعم. قال: وإن أمكن بضربة بخرقة ونحوها، والله أعلم، ويقدم يمينه وأعلى وجهه ويخفف الغبار، وموالاة التيمم كالوضوء. قلت: وكذا الغسل، ويندب تفريق أصابعه أولا، ويجب نزع خاتمه في الثانية، نعم، حتى وصول التراب إلى المحل. والله أعلم. ومن تيمم لفقد ماء فوجب. المتن قال المصنف، متن المنهاج الإمام النووي، قال المصنف رحمه الله تعالى: وتندب التسمية، يعني تندب في للتيمم التسمية. وقلنا هنا إلحاقا بالوضوء على أساس أن البدل يأخذ حكم المبدل منه. وفي الوضوء قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وهذا الحديث وإن كان فيه ضعف لكن يستأنس به، لأن عندنا عمومات بقوله صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه المرء ببسم الله فهو أجزم، فهو أبتر. فالتسمية في الوضوء، وتندب التسمية كالوضوء، يعني يستحب التسمية عند الوضوء. وقلنا الاستحباب لأن الحديث هنا الأمر فيه أمر للكمال، لا أمر للوجوب والتأصيل، كما لا كما قالت الحنابلة. والصحيح الراجح أنها ليست واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي: توضأ كما أمرك الله، ولم يذكر التسمية. قال في رواية أخرى سورة النسائي زيادة: توضأ كما أمرك الله، فاغسل وجهك ويديك وامسح برأسك ورجليك. قال: ومسح وجهه ويديه بضربتين. قلت: والأصح المنصوص، كان نووي الأصح المنصوص وجوب ضربتين، وإن أمكن بضربة بخرقة ونحوها، والله أعلم. طبعا في قوله بأنه وجوب الضربتين، لأنه الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والوارد أيضا عن ابن عمر. وأما عن النبي صلى الله عليه وسلم ففيه كلام، الوارد في سنن أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم: تيمم بضربتين، مسح بإحداهما وجهه. وأيضا روى الحاكم من حديث ابن عمر رضي الله عنه أرضاه: التيمم ضربتان. وهذا الحديث هو صحيح، أما الأول فليس بصحيح، لم يأتي مرفوعا. الذي أتى مرفوعا في الصحيحين وفي غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب ضربة واحدة. قال الحاكم: روى ابن عمر عن ابن عمر وقوفا: التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. وهذا موقوف على ابن عمر رضي الله عنه وارضاه، ولكن الأسد والأصح عندنا أن نقدم حديث عمار في الصحيحين لما تمرغ في التراب، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم كيف يتيمم تيمما صحيحا، أن يضرب يديه ويمسح على وجهه ويديه. هذا الأصل الأصيل في ذلك، أنه صلى الله عليه وسلم ضرب ضربة واحدة، فهذا السنة ألزم والسنة أتبع. أما القول بأنه وجوب الضربتين لحديث ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم وموقوف على، والحديث الذي صح هو موقوف على ابن عمر، فأقصاه هذا من فعل ابن عمر أو من الحديث الموقوف على ابن عمر، يعني خالف الظاهر ما قال ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والضربتان يعني الضربة الواحدة أيسر على الناس، وهي موافقة لأصول التشريع. قال: وجوب ضربتين، وخذنا من السنة، والسنة ألزم والسنة أتبع. في حديث عمار عندما علمه النبي صلى الله عليه وسلم كيف التيمم، ضرب ضربة واحدة ومسح بها وجهه ويديه. وزيادة إلى المرفقين من ابن عمر، والصحيح أنها يبقى إلى الكوع لا إلى المرفقين، كما ورد عن عمار عن النبي صلى الله عليه وسلم: ولو كان التراب ناعما أيضا يضرب ضربتين. وقال: ولو كان التراب ناعما كفى وضع اليد عليه من غير ضرب. هو الضرب من أجل إيش؟ الغبار. والنبي صلى الله عليه وسلم نفخ بهذا. قال: ويقدم يمينه على يساره، لعموم الأدلة في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعربه التيمم في كل شيء، في ترجله وتنعله ووضوئه وغير ذلك، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعربه التيمم، فالتيمم فيه البركة، فيه اليمنى والبركة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأيمنون فالأيمنون، الأيمنون فالأيمنون. ولما كان شرب النبي صلى الله عليه وسلم وعن يمينه العربي وعن شماله أبو بكر، وفي رواية أخرى كان عن يمينه ابن عباس رضي الله عنه وارضاه وعلى شماله أبو بكر، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس فقال أتأذى للشيخ؟ قال لا، لا أوثر بسؤلك أحدا. وكان هذا من عظيم فقه ودقيق فقه ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. قال ويقدم يمينه على يساره وأعلى وجهه على أسفله كما في الوضوء، وهو كما قلنا من باب الإلحاق، يأخذ التيمم حكم البدل، يأخذ حكم المبدل منه، ويخفف الغبار من الكفين إن كان كثيرا. وتخفيف الغبار بالنفخ كما ضرب مثلا ثم نفخ فخفف الغبار بأن ينفضهما، وأيضا أن ينفخ في يده لئلا يتشوه به في مسح وجهه ويؤثر على عيني وعلى أنفي وغير ذلك من الأضرار التي يمكن أن تقع عليه بكثير الغبار. نعم، يعني الضربة تكون ضربة باليد أو ضربة بخرقة، وإذا كان فيها الغبار يمسح بها الوجه، يبقى تقوم الخرقة مقام اليد. نعم. قال وموالاة التيمم كالوضوء. قلت وكذا الغسل. وموالاة التيمم يعني الموالاة، والكلام هنا في مسألة شرطية الموالاة. أنتم تعلمون بأن مسألة الموالاة فيها خلاف في القديم وفي الجديد، صحيح ولا لا؟ ففي القديم قالوا تجب الموالاة، في القديم تجب الموالاة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا لأمر الله جل في علاه أو لسياق الآيات بأنها على الموالاة. وفي الجديد أن الموالاة سنة وليست واجبة، والدليل لهم في مسألة أن الموالاة سنة حديث واحد، ما هو؟ نريد أرى مشاركات. حديث واحد يستدل به الشافعية على أن الموالاة سنة، وهذا جديد. وإن كان شوف الجديد هو المعتمد، القديم هو الصحيح، والسنة أتبع والسنة ألزم. لأن الإنسان قال صلوا كما رأيتموني يصلي فأدخل تحتها وتوضأوا كما رأيتموني أتوضأ. السؤال هو أقول في المذهب الشافعي في القديم قال الموالاة واجبة، وهذا ظاهر الأدلة وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الجديد قال بالاستحباب. ما الذي يستدلون به على القول المعتمد في المذهب الشافعي على الاستحباب؟ هذا سؤالي، بأن الموالاة ليست شرطا في صحة الوضوء. صحيح. حديث لا لا لا، هو حديث ابن عمر رضي الله عنه وارضاه انه توضأ في السوق ثم ذهب توضأ ابن عمر في السوق ثم ذهب الى المسجد فمسح على الخفاف. قالوا هذه دلاله الفعل. وطبعا هذا اقصاه فعل ابن عمر اجتهادا، وهي مساله على المسح، لكن الغسل كان على الوضوء حتى لا يجف العضو، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ وضوءا فيه الموالاة. والحق ان الموالاة ايضا يستدل لها بان مثلا لما قال لما ورد لمعة، والحديث وان كان مرسلا لكن يعني يستانس به قدر اللمعة، فقال له اذا فاعد الوضوء والصلاة. فلو كانت الموالاة ليست شرطا لما قال له اعد الوضوء، لقال له اغسل موضع الدرهم واذهب فصل واعد الصلاة، فلكن لو قال اذهب فاعد الوضوء والصلاة. قال وتسن الموالاة يعني أيها في الجديد وفي القديم ترب، ويندب تفريق أصابعه أولا، أن يفرق بين أصابعه من أجل أن التراب يذهب إلى المحل كما يفعل ذلك في الماء، أن يذهب الماء إلى المواضع. قال ويندب تفريق أصابعه في أول ضربة كذا، يفرق بين أصابعه فيضرب في أول كل ضربة، لأنه أبلغ في إثارة الغبار الذي يشترطونه في صحة التيمم، فلا يحتاج إلى زيادة على الضربتين. يعني أقول كلما فرق وضرب كلما صعد الغبار، فلا يحتاج بعد ذلك لضربة أخرى، ولا سيما أنهم قالوا بوجوب الضربتين، وهذا ليس هو السنة، والسنة أن يضرب ضربة واحدة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمار. ويجب نزع خاتمه، قال ويجب نزع خاتمه في الثانية والله أعلم، لما ليصل التراب إلى محله فيعم العضو بالتيمم كما تعميم العضو بالماء عند الوضوء. قال ويجب نزع خاتمه، يجب نزع خاتمه أو خاتمه في الثانية والله أعلم، ليصل التراب إلى محله، وأما في الأولى فمندوب ليكون مسح جميع الوجه باليد. نقف عند هذا، ونسأل الله جل في علاه أن ينفع بها المسلمين، ونسأل الله في عليائه أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا ما علمنا، وأن يعلم ما نتعلم ليتعبد وأنشر ذلك بين الناس. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.